فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. كنا إخوة الإيمان والإسلام في صحبة هذا الترتيل المبارك لسورة الكهف كاملة، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود علي البنا. في الجمعة القادمة بمشيئة الله تعالى تستمعون إلى القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.